طيب قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، بعلة تجمعهما في الحكم. إذا قال قائل ما وجه إدخال ما سبق من الخبر وما يتعلق به من آحاد ومتواتر في علم الأصول، يعني لماذا أدخلوا الأخبار؟ نقول لأن علم الأصول مستنده من ماذا؟ من الكتاب ومن السنة ومن اللغة العربية، مستمد علم الأصول الفقه كما سبق، يستمد من أين؟ من القرآن ومن السنة ومن اللغة العربية. فذكروا ما يتعلق بالسنة، من السنة يعني ذكروا طرفا من ما يتعلق بالسنة لأن طالب هذا العلم يحتاج إليه، وإلا فالكلام في الواقع في أصول الفقه يتكلمون على الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس. الكلام على القرآن وما يتعلق به من أحكام مبسوط في كتب التفسير وأصول التفسير، والكلام على السنة وما يتعلق بها من حيث القول والرد مبسوط في كتب المصطلح كتب الحديث. لكن لما كانت الأدلة الشرعية الأربعة كتاب والسنة والإجماع والقياس كانت هي الأدلة التي تستمد من الأحكام، ذكروا طرفا منها. يقول وأما القياس فلا، آخره. القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة الثلاثة التي السابقة والكتاب والسنة والإجماع يحتج بها اتفاقا، يعني بالإجماع أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة. الذي حصل فيه الخلاف من هذه الأدلة الأربعة هو القياس، فقد خالف فيه بعض أهل الظاهر كابن حزم رحمه الله ورأوا أن القياس لا يحتج به. القياس في اللغة لغة هو التقدير والمساواة، قاس بمعنى قدر، قاسه بمعنى قدره، وتأتي قاسه بمعنى سواء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. رد الفرع يعني إلحاق الفرع في الأصل، إلحاق فرع بأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فعلى هذا تكون أركانهم كم؟ أربعة: فرع وأصل وعلة وحكم. إلحاق أن تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة، تلحق فرعا بأصل في حكم لعلة. مثلا تقول أن في حديث عبادة بن الصامت حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجري في الربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر منصوص عليه. قال الرز لم يذكر، مثلا هل يجري فيه الربا؟ إذا قلنا مثلا إن العلة في جريان الربا في البر هي الكي، نقول نعم يجري فيه الربا، فنلحق الرز بماذا؟ في البر، فنقول يجري الربا في الرز، يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع العلة وهي الكي، فإن البر مكيل والرز مكيل. إذا ألحقنا فرعا بأصل، ما هو الفرع؟ الرز والأصل البر. في حكم وهو جرائم الربا لعلة وهي الكي. طيب المخدرات الآن، الخمر من المعلوم أنه حرام بعلة ماذا؟ ما هي العلة في تحريمه؟ الإسكار. فنقول مثلا المخدرات الموجودة الآن هي حرام مثل الخمر بعلة الإسكار. إذن نقول المخدرات أو مثل الفيول والحشيش وما أشبه ذلك هي محرمة لأنها كالخمر بجامع إذهاب العقل والإسكار. طيب يقول رحمه الله وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بقي الأدلة على القياس، عرفنا أن القياس من الأدلة الشرعية، لكن ما هو الدليل على أنه معتبر؟ نقول دل على اعتبار القياس أدلة من الكتاب ومن السنة. قال الله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو ما توزن به الأمور. وأيضا قال الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فشبه الله عز وجل إعادة الخلق بابتدائه. قال ابن القيم رحمه الله كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على القياس، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. مثله كمثل الذي استوقد نارا، أدق، هذا في الواقع قياس. إذن كل مثل في القرآن، كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، والمثل كذلك. السنة أيضا، السنة دلت على القياس أو على ثبوت القياس، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عن أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وكذلك في بعض الروايات: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله الحق بالوفاء. وأيضا في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك، يعني من أين أتى هذا الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. وهذا أيضا إثبات للقياس. إذن نأخذ من هذين الحديثين ومما قبلهما من أدلة القرآن أن كل مثل ضرب في الكتاب والسنة فإنه دليل على القياس. وهكذا أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم استعملوا القياس في أحكامهم، استعملوا القياس في أحكامهم. القياس إنما يكون حجة ودليلا شرعيا بشروط، يعني ليس كل قياس يكون معتبرا، فلا بد في كونه دليلا شرعيا من شروط. أولا: ألا يكون مصادما للنص، فإن صادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع قول صحابي فإنه غير معتبر ويسمى عند أهل العلم بفاسد الاعتبار. كل قياس في مقابل النص فإنه يكون فاسد الاعتبار. إذن من شروط القياس أو من شروط كون القياس حجة: أولا ألا يصنع نصا، فإن صادم نصا فليس بحجة بل هو فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار مثل ماذا؟ يعني قياس فاسد الاعتبار يقول أن يكون مخالف النص، مثل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، يعني أن المرأة لا تتزوج إلا بولي. لو جاء إنسان وقال: يجوز للمرأة إذا كانت عاقلة رشيدة أن تزوج نفسها قياسا على جواز بيعها، كما أنه يجوز أن تبيع وتشتري كذلك يجوز أن تزوج نفسها، نقول هذا القياس فاسد. هذا القياس فاسد لأنه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. إذن من شروط القياس أن يكون أن لا يصادم نصا، فإن صادم نصا فلا عبرة به. ثانيا أيضا من شروط القياس أن يكون حكم الأصل، أن يكون الحكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس فإنه لا يصح. فمثلا في المثال السابق ضربنا مثالا، قلنا يجري الربا صربز قياسا على البر بجامع الكيل. لو جاء إنسان وقال: هل يجري الربا في الذرة؟ وأراد قال: نعم يجري الربا في الذرة قياسا على الرز بجامع الكيل، نقول هذا القياس غير صحيح. هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل الذي هو الرز لم يثبت بنص أو إجماع وإنما ثبت بقياس. فالواجب الرجوع في القياس إلى الأول وهو ما ثبتت علته بماذا؟ بنص أو إجماع. إذن نقول من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه تطويل في الواقع بلا فائدة. ومن أمثلته قياس جريان الربا في الذرة قياسا على الرز، نقول هذا القياس لا يصح لأن حكم الأصل وهو الرز لم يثبت بنص. الشرط الثالث من شروط القياس أن تكون العلة في الأصل معلومة، أن تكون العلة في الأصل معلومة، واضح؟ فإن كانت غير معلومة بأن كانت تعبدية فإنه لا يمكن القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فلا بد من توافر الأركان أربعة: فرع وأصل وحكم وعلة. فإذا فقدت العلة أو لم يكن في الحكم في حكم الأصل علة لم يمكن القياس. وعلى هذا فالأحكام التعبدية، الأحكام التعبدية لا يمكن فيها القياس لأنها غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. فمثلا لو قال إنسان لحم البقر ينقض الوضوء قياسا على البعير بجامع كبر الحجم، أو لحم النعام ينقض الوضوء قياسا على البعير بجامع كبر الحجم، نقول هذا لا يصح، لأن حكم الأصل وهو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ليس معقول المعنى عند أكثر العلماء، يقول علته تعبدية، علته تعبدية. إذن لابد في القياس من أن يكون الأصل المقيس عليه أن يكون له علة معلومة، علة معلومة. فإن كان غير معلوم العلة وما يسمى بالتعبد فلا قياس. وليعلم أن الأحكام من حيث العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كانت علته منصوصة، والثاني ما كانت علته مستنبطة، والثالث ما لا تعلم له علة وهو التعبدي. الأحكام من حيث العلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما علته منصوصة، بمعنى أن الشارع نص على العلة، نص على العلة. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نص على العلة، إذا العلة الرجسية والنجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، شف لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هنا العلة منصوصة وغير منصوصة؟ منصوصة. طيب، وقد تكون الثاني أن تكون العلة غير منصوصة لكن مستنبطة، يعني الحكم له علة لكنها مستنبطة، يعني لم ينص الشارع عليها، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان، لم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا استنبط العلماء العلة، قال لا نعلم علة للنهي إلا أن الغضب يشوش الفكر، ومتى حصل تشويش للفكر منعه من تصور القضية، ومن ثم الخطأ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أخطأ في التصور فمن لازم ذلك في الغالب أن يخطئ في الحكم. إذن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، هنا لم يعلل الحكم، لكن العلماء يعني أجمعوا على أن العلة هنا، أن العلة هنا أو من النهي هي تشويش الفكر، فإن القاضي إذا غضب فإن فكره يكون مشوشا وحينئذ يمنعه من تصور القضية، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك قالوا لو خالف فحكم وأصاب الحق نفذ حكمه، يعني لو أن القاضي خالف وحكم وهو غضبان، لو قلنا العلة التعبدية قلنا حكمه لا ينفذ، كذا ولا لا؟ لو قلنا العلة في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان تعبدية لا تعقل معنى، قلنا الحمد لله أنت خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حكمك مردودا غير مقبول. لكن لما كانت العلة معلومة قلنا إنما نهي خشية أن لا يصيب الحق، فإذا أصاب الحق فقد وقع الحكم موقعه، هذه تسمى علة مستنبطة. هناك القسم الثالث ما لا تعلم له علة أو تعقل له علة، وهو ما يسمى بالحكم التعبدي. وليعلم أن الغالب أن الأعداد والمقادير أنها تعبدية، من الغالب الأعداد والمقادير أنها تعبدية، يعني مثلا قال طعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام في كفارة اليمين، يقول لماذا؟ ما هي الحكمة؟ ما لا يمكن لأحد أن يوجد حكمة. قد يقول قائل لماذا لم يكن لما كان طعام كم في كفارة اليمين 10 مساكين، لماذا لم يكن الصيام أيضا 10 أيام مثل الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا كل مسكين عن يوم، إذن كفارة اليمين كذلك. أيضا فدية الأداء، صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لماذا لم يصم ستة أيام أو يطعم ثلاثة مساكين قياسا على الصيام؟ فنقول الله أعلم. إذن غالب المقادير والأعداد أنها تكون تعبدية. وأعلم أن المراد بالقياس في هذا الباب المراد به القياس الشرعي احترازا من القياس المنطقي، فإنه لا يدخل في هذا البحث. إذن هذا البحث باب القياس أو ما يذكره أهل الأصول من باب القياس يراد به القياس الشرعي لا القياس المنطقي. لكن ما هو القياس المنطقي؟ القياس المنطقي هو قول مؤلف من مقدمتين أو من مقدمات، إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، هذا هو القياس المنطقي. قول مؤلف من مقدمتين أو مقدمات، إذا سلمت هذه المقدمات لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولهم مثلا العالم متغير وكل متغير فهو حادث فالعالم حادث، أو يقال مثلا النبيذ مسكر، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. من مقدمتان النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذا سلمت المقدمة لزم منها قول آخر وهو أن النبيذ حرام. ويخالف القياس الشرعي من وجوه، يعني أن القياس المنطقي يخالف القياس الشرعي من وجوه. أولا أن القياس المنطقي مركب من مقدمتين ينتج عنهما قول آخر، والشرعي مقدمة واحدة فقط. ثانيا أن القياس المنطقي ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين، لأن المقصود به بيان التلازم العقلي. وثالث الفرق الثالث أنه لا اجتهاد فيه، يعني لا يحتاج إلى اجتهاد بخلاف الشرعي، يعني الشرعي يحتاج إلى اجتهاد في تحقيق العلة من تحقيق المناط ومن تخريج المناط، تحقيق المناط أولا ثم تنقيح المناط ثم تخريج المناط. هذه ثلاثة فروق بين القياس الشرعي والقياس المنطقي. وسبق لنا أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. ما هي العلة؟ وهي مهمة جدا، يعني البحث سيكون أولا في العلة في معرفتها وفي مسالك العلة، يعني طرق استنباط العلة. العلة هي الوصف المشتمل، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على العلة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فمثلا الخمر فيه علة باعثة على تشريع الحكم وهي الإسكار، أو أكل مال يتيم فيه علة، أكل مال يتيم فيه علة باعثة على تشريع الحكم وهو الظلم. والاجتهاد في العلة يكون على ثلاثة أقسام: بتنقيح المناط، بتحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. هذه أقسام الاجتهاد في العلة. أولا تحقيق المناط، يعني ويقصد بذلك تحقيق العلة في الفرع. والثاني تنقيح المناط، وهو إلغاء ما لا يصلح للتعليل وإبقاء ما كان صالحا للتعليل، لأن القضية قد ترد فيها عدة علل، قد يكون بعضها صالحا يعني يكون علة وبعضها ليس صالحا. فمثلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، جاء يضرب صدره وينتب شعره ويقول هلكت. فكونه أعرابي وكونه ينتب شعره ويضرب صدره هذه أوصاف لا تصلح لأن تكون علة. الوصف الذي يصلح هو هلكت، الهلاك أو الهلاك. إذن هذا ما يسمى بماذا؟ بتنقيح المناط. تنقيح المناط إذن إلغاء ما لا يصلح أن يكون علة وإبقاء ما يصلح أن يكون علة. الثالث تخريج المناط، وهو أن ينص الشارع على حكم ولم يتعرض لعلته، ولم يتعرض لعلته، يعني نص الشارع على حكم يقول حرام يحرم عليكم كذا ولا ينص على العلة، فيجتهد المجتهد في إدراك العلة، في إدراك العلة حتى تكون وتسمى علة، علة المستنبطة. بقي البحث الثاني الأمور أو الأدلة التي تثبت بها العلة أو ما يسمى عند الأصوليين مسالك العلة، يعني كيف تثبت العلة. نقول العلة ثبوتها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام الأدلة التي تثبت بها العلة الأدلة النقلية، وهي بالنسبة للعلة على وجهين. الوجه الأول أن ترد الأدلة النقلية بالتصريح بالعلة، ترد الأدلة بالتصريح بالعلة، وذلك بأن يرد النص، أن يرد النص بلفظ التعليل، فهذا تصريح في العلة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فإنه رجس، وقال عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. إذن الأدلة النقلية بالنسبة للعلة على وجهين، ما صرح فيه بالعلة بأن يرد النص بلفظ التعليل، والوجه الثاني ما نبه فيه على العلة، ما نبه فيه على العلة لم يصرح وإنما هناك تنبيه وإيماء، تنبيه وإيماء. وهذا يعني ما نبه فيه على العلة أنواع، منها أولا أن يذكر الحكم، أن يذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف، أن يذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف، كقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، فاعتزلوا النساء في المحيض، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شوف ذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف أو عقب وصف، فمثلا السارق والسارق والسارقة فاقطعوا، الحكم هنا ذكر عقب وصف يدل على أن هذا الوصف هو العلة. إذن يقطع السارق لسرقته، يقطع السارق لسرقته، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذن هذا حكم، فاعتزلوا النساء في المحيض، العلة وجود الحيض أو الأذى. طيب من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، الحكم القتل والعلة تبديل الدين. إذن هذا، هذا النوع الأول من أنواع التنبيه والإيماء، وهو ذكر الحكم مقرونا بالفاء، ذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد وصف. ثانيا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله، انتقص. فهنا رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. أيضا من التنبيه والإيماء أن يسأل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حادثة أو واقعة فيجيب عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن المذكور في السؤال هو علة الحكم، المذكور في السؤال هو علة الحكم. إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن واقعة أو حادثة حصل كذا وكذا، فيدل على أن ما ذكر في السؤال علة للحكم، مثل هلكت وما أهلكك وقعت على امرأتي في رمضان، هذا علة للحكم، وجوب الكفارة لماذا؟ نقول لوقوعه على امرأته في رمضان. إذن علة وجوب الكفارة هنا الجماع في نهار رمضان. طيب أيضا من ذلك أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، فيدل هذا الوصف على العلية، كقوله تبارك وتعالى مثلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم لبرهم، إن الفجار لفي جحيم لفجورهم. شوف وصف مناسب لأن يكون علة. إذن الآن نقول أدلة التي تثبت بها العلة كم؟ ثلاثة أقسام، أدلة نقلية، والأدلة النقلية على وجهين، ما صرح فيه بالعلة، والثاني ما كانت العلة فيه عن طريق التنبيه والإيماء، وذكرنا أربعة أنواع. طيب القسم الثاني، القسم الثاني من الأدلة التي تثبت بها العلة الإجماع، فإن العلة تثبت إجماعا كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن العلة انشغال الفكر، أن العلة انشغال الفكر. إذن هنا العلة ثبتت بالدليل نقلي ولا بالإجماع؟ بالإجماع. القسم الثالث من أقسام الأدلة التي تثبت بها العلة الاستنباط، والاستنباط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الصبر والتقسيم، والمراد به اختيار ما يصلح من الأوصاف لأن يكون علة، وإبطال ما لا يصلح، يعني يشبه تخريج المناط. فماذا مر علينا قبل قليل حديث الأعرابي: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وما أهلكك، وقعت على امرأتي في رمضان. كونه أعرابي هل يصلح لأن يكون علة؟ فنقول تجب الكفارة على الأعرابي دون غيره؟ لا. كونه يضرب صدره، يعني لو جاء لا يضرب صدره أو ينتف شعره، نقول لا يصلح أن تكون علة. وقعت على امرأتي في رمضان، هذا يصلح أن يكون علة. طيب الثاني المناسبة، وهي أن يكون الوصف المقترن بالحكم يقتضي جلب مصلحة ومنفعة أو دفع مفسدة ومضرة. هذه المناسبة، أن يكون الوصف الذي قرن به الحكم أو المقترن بالحكم يقتضي جلب مصلحة أو منفعة أو دفع مفسدة ومضرة. فالمسكر حرام لأن تحريمه مصلحة، يعني مثل الخمر حرم لأن تحريمه فيه مصلحة وهي حفظ العقل. الزنا حرم لوصف، ما هو الوصف؟ حفظ الأنساب والأعراض. الثالث من الاستنباط الدوران، أو ما يسمى بالطرد والعكس، وهو أن يوجد الحكم بوجود العلة وينتفي بانتفائها، يعني متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم، دل ذلك على أن هذه علة. كل حكم متى وجدت العلة وجد، ومتى انتفت انتفى، هذا نأخذ منها أن هذه علة. ويسمى دورانا لمتابعة الحكم للوصف وجودا وعدما، فالحكم يوجد مع الوصف الذي هو العلة وينعدم بانعدامها. فمثلا تحريم الخمر وجد علة فيه الإسكار، فهي تثبت معه وجودا وعدما. فمتى وجد الإسكار في شراب، متى وجد الإسكار في شراب حرم، ومتى لم يوجد لم يحرم. إذن الخلاصة أن العلة هي الوصف المناسب الباعث على التشريع، وهذه العلة يعني في الأدلة التي تثبت بها أو مسالك العلة، إما أن تكون نقلية تصريحا أو إيماء، وإما أن من أدلتها أيضا الثاني الإجماع، والثالث الاستنباط، وهو ثلاثة أنواع: الصبر والتقسيم، والثاني المناسبة، والثالث الدوران أو الطرد والعكس. نعم. كم ذكرنا من شرط؟ وأن يكون حكم ثابت النص، يعني أن لا يكون حكم الأصل تعبديا. نعم، أن لا يكون حكم الأصل تعبديا. أيضا من شروط أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لماذا؟ ما هي العلة؟ الإيذاء، أذية. طيب ضربهما من باب أولى. إذن العلة وهي إذا موجودة في الفرع موجودة. إذن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: ولا تقل لهما أف. إذا نهي الإنسان يقول أف، طيب إنسان قال لا، من لم يقل أف صفع أباه على وجهه، لما قلت أف وسكت، لم أنطق بكلمة ولم أنهرهما ولكن صفعتهما. نقول العلة موجودة إذا نهي عن التأفيف وعن الانتهار لأن فيه إيذاء لهما، فلا أن ينهى عن الضرب من باب أولى، لأن الضرب فيه إيذاء وفي ربما يكون في إتلاف، في إتلاف. طيب إذا لم تكن العلة موجودة فإنه لا يصح، إذا لم توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل فإنه لا يصح القياس. كما لو قيل مثلا يجري الربا في البرتقال قياسا على البر، لأن هذا مطعوم وهذا يؤكل وهذا يؤكل كله يؤكل، فنقول هنا لا يصح القياس، لأن العلة التي من أجلها حرم الربا في البر ليست موجودة في البرتقال، لأن يعني علة تحريم الربا في البر الكيل، والبرتقال معدود، ليس مكيلا وإنما هو معدود. إذن من شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، وهنا إما أن تكون العلة مساوية، وإما يكون وجود العلة في الفرع أبلغ من وجوده في الأصل، وإما أن تنتفي. فالعلة التي تكون في الفرع أكثر من الأصل مثل الضرب والتأفيف، والعلة المعدومة كقياس البرتقال على البر، والعلة المساوية أكل مال يتيم، أكل مال يتيم. طيب إنسان لم يأكل أحرقه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولم يأكل المال بالباطل وإنما أخذ المال وأتلفه وأحرقه، نقول علة موجودة، لأن العلة هي أخذ المال أو انتهاك حرمة المسلم بأخذ ماله، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذا لو أن الإنسان مثلا أكل مال اليتيم، لم يأكل مال اليتيم، قال لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال اليتيم، ولكنه مثلا وضعه، اشترى به سيارة، قال هل ليش أكل، اشترى به سيارة، اشترى به بيت، قال الله تعالى نهى عن أكل مال اليتيم، وأنا لم آكل مال اليتيم، لم أشتري طعاما ولا شرابا، فيقال هو مثله، لأنه استحلال لمال اليتيم وانتهاك لحرمة ماله بغير حق، وإنما ذكر الله عز وجل الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع هو الأكل، فيكون ذكر الأكل ليس على سبيل التنصيص الذي يراد به التخصيص، ليس تنصيصا يراد به التخصيص، وإنما هو على سبيل ضرب المثال. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة الحكم، يعني بحيث لا يحسن عقلا أن تتخلف، كما مر بنا قياس الضرب على التأفيف للوالدين بجامع ماذا؟ بجامع الإيذاء. هذا يسمى، هذا النوع من القياس يسمى قياس علة، قياس علة، يعني العلة هي الإيذاء. إذن النوع الأول من أنواع القياس يقول قياس العلة، ومعنى قياس العلة أن لا يحسن عقلا تخلف الحكم، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين، فإذا حرم التأفيف فالضرب من باب أولى. قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة الحكم، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، مثل الزكاة تجب في الماء، في مال البالغ، تجب الزكاة في مال البالغ بالإجماع بالشروط. طيب هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون أو لا تجب؟ الجمهور على أنها تجب، فيقيسون مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع ماذا؟ أنه مال نام، أنه مال نام، والزكاة تجب في كل مال نام، فتجب الزكاة في مال الصبي. إذن العلة في وجوب الزكاة في مال البالغ هو أنه مال نام، وهذا الصبي له مال نام، إذن تجب الزكاة فيه. هذا هو معنى قول المؤلف أن تكون العلة دالة على الحكم. شوف الآن الحكم في مال البالغ وجوب الزكاة، ما هي العلة؟ أنه نام، هذه علة دالة على الحكم لكن ليست موجبة للحكم. لماذا ليست موجبة للحكم؟ لأن ليس كل مال نام تجب فيه الزكاة. طيب هذا نوع. الثالث يقول: وقياس الشبه، قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين. هذا قياس الشبه، الفرع المتردد بين أصلين. يقول: فيلحق بأكثرهما شبها. هذا معنى قياس الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم وفيه شبه بكل واحد منهما، وحينئذ يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. من أمثلة ذلك مثل به العبد، هل يقاس على الحر فيما يتعلق بالمال أو يقاس على البهيمة؟ يعني في الإتلافات وإن شئت فقل العبد هل يملك العبد قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ العبد متردد في الواقع، متردد في شبه بالحر وفي شبه بالبهيمة، فمن حيث أنه عبد أنه مكلف من قبل الله عز وجل يعاقب ويثاب وينكح ويطلق، فيه شبه بمن؟ بالحر. ومن حيث أنه يباع ويؤجر ويرهن ويوقف ويورث ولا يرث، وديته قيمته ونحو ذلك، فيه شبه بالبهيمة. والتصرف المالي والأحكام المالية بالنسبة للعبد أكثر من الأحكام التكليفية بالنسبة له، فألحقوه بالبهيمة من حيث الأحكام المالية. قالوا لأن أكثر أحكام العبد مشابهة لمن؟ للبهيمة. وهذا القول هو المتعين في الواقع، أن يقال إن العبد، يعني هذا القول هو الراجح، إن العبد بالنسبة للأحكام التكليفية، أحكام التكليفية لا فرق بينه وبين الحر، العبد والحر على حد سواء في وجوب الأحكام، فتجب عليه الجمع والجماعات، ويجب عليه الصيام، ويجب عليه الحج إذا قدر، إلى غير ذلك. ولا يقال إنه مشغول بخدمة سيده، لأن حق الله عز وجل مقدم. إذن هو من حيث الأحكام التكليفية هو كالحر تماما. واجعلها على بالك دائما، إذا وردت مسألة العبد أنه لا تجب عليه الجمعة، لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه كذا، لا يجب عليه كذا، نقول هذا القول في الواقع ضعيف. فالصواب أن العبد تجب عليه جميع الأحكام التكليفية، لأنه داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قالوا مثلا حق السيد، نقول حق الله أعظم، حق الله أعظم وعليه، فهو كالحر تماما فيما يتعلق بالأحكام التكليفية. أما فيما يتعلق بالتصرفات والأحكام المالية فإنه ليس كالحر، والفرق بينهما أن الحر يملك والعبد لا يملك، وأن الحر لا يباع وأن العبد يباع. إذن هو صار أقرب إلى البهيمة منه إلى الحر، فلذلك ألحق بالبهيمة لأنه أكثر شبها منه بالحر. شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض شروط الفرع والأصل والحكم، لأن القياس مركب من أو يشتمل على 4 أركان: أصل فرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس. يقول رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن توجد مناسبة بين الفرع وبين الأصل فيما يجمع بينهما في الحكم، كما لو قيل مثلا: الخمر محرم والعلة في تحريمه الإسكار، فيحرم النبيذ قياسا على الخمر، يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع وصف الإسكار. إذن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، يعني أن يجمع بينهما بشيء يناسب الحكم. فالعلة في الأصل بالنسبة لتحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علة مناسبة، وهي علة مناسبة أيضا بالنسبة للفرع الذي هو النبيذ. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بين الخصمين يعني لا بين جميع الأمة، فالخصمان المتجادلان يشترط أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بينهما. فمثلا لو قال قائل: يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية، فيقول له الخصم: أنازعك في ذلك، لأني أرى أن العلة في الأصل ليست هي الثمنية، وإنما هي كونهما ذهبا وفضة. أو يقول مثلا: يجري الربا في الفواكه وما أشبه ذلك قياسا على جريانه في البر والشعير بجامع طعم، فيقول: أنازعك في ذلك، لأن العلة عندي ليست هي الطعم، وإنما هي كونه مطعوما مدخرا مكيلا وما أشبه ذلك. المهم أن من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإذا لم يكن الأصل ثابتا بدليل فإنه لا يصح. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. فمثلا لو قال إنسان: يشترط تبييت النية في الصيام من الليل قياسا على الصلاة، وهو أن الصلاة يشترط فيها تقدم النية، فهذه العلة غير مضطردة لأنها تنتقض بصوم التطوع، حيث أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار. المهم أن العلة يجب أن تكون مضطردة فلا تنتقض لفظا ولا معنى، بمعنى أنه إن وجد الحكم وفقدت العلة فهذه العلة غير صالحة للتأنيل. كذلك أيضا لو قال: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام لدفع حاجة الفقير، لدفع حاجة الفقير، قيل هذه العلة، قيل ليست هذه العلة في الواقع، هذه العلة غير مضطردة منتقضة. بماذا؟ بوجود ذلك في سائر الجواهر غير الذهب والفضة، فالجواهر غير الذهب والفضة إذا لم تتخذ للتجارة لا تجب فيها الزكاة مع وجود حاجة الفقير. إذن لا يصح أن نعلل وجوب زكاة في بهيمة الأنعام مثلا بدفع حاجة الفقير، لأن حاجة الفقير توجد في غيرها من الأموال ومع ذلك لا تجب الزكاة. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت العلة. ولهذا يقال: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الحكم وانتفت العلة أو وجدت العلة وانتفى الحكم فإن هذا القياس لا يصح. قال: والعلة العلة هي الجالبة للحكم، وذلك بمناسبته له، هي الجالبة للحكم يعني هي التي تجلب الحكم. في المثال المتقدم قلنا: العلة في تحريم الخمر الإسكار، الإسكار وهي العلة هي الجالبة للحكم وهو التحريم. قال: والحكم هو المجلوب للعلة، إذا العلة هي جالبة والحكم مجلوب لها. هذا ما يتعلق بالقياس. والخلاصة أن القياس هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وأن أركانه أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. لكل من هذه الأمور كل له شروط، فالأصل له شروط والفرع له شروط والعلة لها شروط.